السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. كنا قد بدأنا في المحاضرة السابقة الكلام على القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر، وذكرنا له ثلاث صور: صورة المتغير بطاهر مثل المتغير بالورق الشاي مثلا أو المتغير بالعصير أو نحوه، وصورة المرفوع القليل المرفوع به الحدث، وصورة ثالثة وهي ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء. وهذه الصورة الأخيرة، صورة القائم من نوم الليل، صورة ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، قلنا من شرطه أن يكون قليلا، ومن شرطه أن يكون ذلك بالكف، وغير ذلك ذكرنا له ثمانية قيود. وفي آخره قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستعمل هذا الماء، ما هو؟ يعني القليل المغمس فيه يد القائم من نوم الليل، يستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. قلنا إنهم يقولون بذلك مراعاة للخلاف، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي بين الحنابلة وغيرهم، فصار عندنا حكمه أنه طاهر، ولكنه لا يأخذ كل أحكام الطاهر بحيث إنه لا يتطهر به في أي حال، وإنما إذا لم يوجد عنده غيره فإنه له أن يتوضأ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ به ثم يتيمم، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي كما في مسألة ما خلت به المرأة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه اكتب أي دون المذي، اكتب أي دون المذي. وقوله بعد ذلك: لأنه في معناه الضمير يرجع لما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، لأنه في معناه أي لأنه في معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. ثم قال: وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، اكتب بعدها من أنه نجس، اكتب بعدها من أنه نجس. طيب، نأخذ صورة المسألة ثم نأخذ الحكم ومعنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. أنت تعرف أن المذي، ليس المني، المذي نجس، وأنه يجب غسله ويجب الوضوء منه إلى غير ذلك. لكن الذي يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يتكلم عليه هنا في هذا الموضع ما هو؟ يريد أن يقول لك إن الإنسان إذا خرج منه المذي فإنه يجب عليه أن يغسل هذا المذي كما تغسل النجاسات، سواء كان وقع على سواء كان يعني على ذكره أو على بقية بدنه أو على ثيابه، فإنه يجب عليه أن يغسله على ضوابط ذلك وطريقة إزالة النجاسة والاستنجاء. لكن ثم حكم آخر يقول به بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ما هو؟ أنه يجب عليه فوق ذلك أن يغسل ذكره، ليس رأس الذكر فقط الذي هو مخرج المذي، لا، بل سائر الذكر. وماذا أيضا؟ قال: والأنثيان أي خصيتيه، فيجب عليه أن يغسلهما أيضا، طيب، السؤال الآن: هذا الماء، يعني هذا الغسل غسل لأجل إزالة النجاسة؟ الجواب: لا، ليس لأجل إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة قلنا إنه غسل المذي نفسه، وغسل ما على رأس الذكر من المذي، لكن غسل بقية الذكر وغسل الأنثيين هذا ليس لإزالة النجاسة. طيب، خلاص عرفنا أنه ليس لإزالة النجاسة، طيب هل هو لرفع حدث عنهما؟ الجواب لا، رفع الحدث إنما يكون بالوضوء أو بالغسل. إذن ما هذا؟ ما هذا؟ نقول هذا طهارة شرعية واجبة، طهارة شرعية واجبة. ولأجل هذا أشير إليه هناك في أول كتاب الطهارة لما ذكر أنه أن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث، وأنه كذلك ما كان في معنى رفع الحدث وأن هذا منه، فهذا ملحق برفع الحدث وليس رفع حدث، وإنما هو تطهير شرعي واجب. ما الذي يريد الشيخ أن يقوله هنا في هذا الموضع؟ يريد أن يقول لك إن هذا الماء الذي غسل به الذكر والأنثيين لأجل خروج المذي يتعلق به أمران. الأمر الأول أنه طاهر وليس طهورا، أنه طاهر وليس طهورا. لأجل هذا شوف عندك في التقييم جعلوا دال ما غسل به ذكر وأنثيين لخروج المذي. الأمر الثاني وهذا مهم أن تنتبه له، أنه يجب استعماله ثم يتيمم بعد ذلك، لأنه قال وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان، يعني أنه كالذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل. فما الحكم فيه؟ الحكم فيه أنه يجب عليه أن يستعمله ثم يتيمم. إذن يتبين لك أنه بقوله وكذا هذا لأمرين. الأمر الأول أنه يستعمله ثم يتيمم إذا لم يجد إلا هو، والثاني أن هذا الماء حكمه أنه طاهر. ولماذا يستعمله ثم يتيمم؟ للخلاف القوي في المسألة كتلك المسائل. طيب ثم دخل بعد ذلك إلى الصورة الأخيرة التي ذكرها من صور غسل، من صور الماء الطاهر، ما هي؟ قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، أو كان اكتب بعدها الماء القليل، اكتب بعدها الماء القليل. هذا هو القيد الأول، هذا القيد الأول. القيد الثاني آخر غسلة. القيد الثالث زالت النجاسة بها. القيد الرابع وانفصل. القيد الخامس غير متغير. وش الحكم؟ قال فطاهر. لماذا؟ قال لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. طيب نأخذ القيود قيدا قيدا. قوله أو كان الماء القليل، قلنا الماء القليل يخرج به الكثير. آخر غسلة يخرج كل غسلة قبل ذلك. قال زالت النجاسة بها يخرج ما كان بعد ذلك الذي كان بعد زوال النجاسة، وانفصل يخرج ما كان في محل التطهير، وغير متغير يخرج المتغير من ذلك. هذه المسألة ذكرت هنا وستأتي بعد قليل في النجس، فأذن لي أن أعرضها لك يعني في كل صورها حتى تتبين لك إن شاء الله تعالى. هذا جميل. طيب المنفصل عن محل النجاسة حال غسلها، المنفصل عن محل النجاسة حال غسلها ما حكمه؟ حكمه لا يخلو من حالين أو لا يخلو من ثلاثة أحوال. الأول حال أن يكون متغيرا بها. متغير بماذا؟ متغير بالنجاسة. يعني عندك نجاسة على ثوبك، أنت تغسل النجاسة، ما دامت النجاسة موجودة والماء الذي ينفصل متغير ما حكمه؟ حكمه أنه نجس. طيب لماذا؟ لأنه تغير بالنجاسة. الأمر الثاني أو الصورة الثانية قال قبل زوالها ما حكمه؟ قال نجس ولو بعد السابعة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن النجاسة ما دامت على المحل، ما دامت لا تزال على المحل، فإن كل ماء ينفصل عنها فإنه يعتبر ماذا؟ ينفصل عن المحل فإنه يعتبر نجسا. لماذا هو نجس؟ لأنه قد لاقى النجاسة وانفصل عنها. وقوله ولو بعد السابعة ما مراد بهذا؟ مراد بهذا يعني لابد أن نشير إلى مسألة، يعني النجاسة كم يجب أن تغسل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول يكفي غسلة التي تزيل النجاسة، وبعضهم يقول لابد من تمام 3 غسلات. بعضهم يقول، وهذا من مفردات الحنابلة أي الأقوال التي انفردوا بها عن بقية المذاهب، يقول لابد من سبع غسلات. سيأتيكم هذا في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى. لكن يعني ما محل الكلام عندنا هنا؟ محله أنه إذا كان النجاسة، إذا كان الماء قد انفصل والنجاسة لا تزال موجودة، فحكمه أنه نجس. ولعلك تلاحظ هذان غير داخلين معنا في قسم الماء الطاهر. طيب، إذا كان بعد زوالها، بعد زوال ماذا؟ بعد زوال النجاسة، بعد زوال النجاسة، فما حكمه؟ يعني غسلت النجاسة الغسلة الأولى، طيب لا تزال النجاسة موجودة، الغسلة الثانية زالت النجاسة. طيب، عند الحنابلة يجب عليك أن تتم زيادة 5 غسلات حتى تكمل 7 غسلات، واضح؟ يجب عليك أن تكمل 7 غسلات. طيب، الغسلة الثالثة النجاسة غير موجودة، هذا الماء المنفصل ما حكمه؟ يقولون حكمه أنه نجس. لماذا هو نجس مع أنه لم يلاقي نجاسة؟ الجواب أن النجاسة إما أن تكون عينا موجودة، وإما أن تكون حكم من الشرع بأن هذا المحل نجس. فالعين زالت، لكن الشرع لا يزال يحكم بأن هذا المحل نجس، حيث لم تتم كم؟ 7 غسلات عند الحنابلة. فقبل 7 ما حكمه؟ حكمه أنه نجس، لأنه انفصل عن محل محكوم عليه من جهة الشرع بأنه نجس. طيب، الغسلة السابعة يعني وإيش؟ وغير متغيرة بالنجاسة، وكانت النجاسة قد زالت، لأنه قلنا إيش؟ بعد زوالها. ما حكم الماء المنفصل من الغسلة السابعة؟ حكمه أنه طاهر. السؤال، لماذا قلنا إنه طاهر؟ لماذا نقول إن هذا الماء طاهر؟ الجواب، هو لم يصبح نجسا، أو شيء نبعد النجس، لم يصبح نجسا. لماذا؟ لأنه لم يلاقي نجاسة، ولم ينفصل عن محل محكوم من الشرع بأنه نجس. طيب، لماذا أصبح طاهرا ولم يبقى طهورا؟ الجواب، لأنه استعمل في تطهير واجب. وهذه المسألة، مسألة الطاهر، هذه هي التي عبر عنها المصنف هنا. أما مسألة أحوال النجس فهذه التي ستأتينا بعد قليل، لكن قدمناها حتى تلتم المسألة كاملة. طيب، نعيد قراءة كلام المصنف. قال رحمه الله: أو كان، قلنا الماء القليل آخر غسلة، هذه زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير، يخرج صورة ما لو تغير. قال: فطاهر، لأن المنفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. إذن لماذا حكمنا أنه طاهر ولم نحكم بأنه نجس؟ قال: لأن المنفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. وكما قلت لك قبل قليل، لماذا حكمنا بأنه طاهر وليس طهورا؟ الجواب: لأنه قد استعمل في تطهير واجب. وبهذا تمت صور الماء الطاهر التي ذكرها المصنف. بقيت صورة واحدة يذكرها بعض الفقهاء: إذا خلط بماء مستعمل. تقدم لك سابقا إذا كان تغيرت إحدى صفاته، سواء تغيرت إحدى صفاته نفسه، ولا عندك ماء طهور ثم صببته على مثلا شاهي أو نحوه فتغير، ما حكمه؟ حكم طاهر. وكذلك عندهم لو كان عندك ماء مستعمل في رفع الحدث مثلا، ثم صببت عليه ماء طهورا، فإذا اختلط خلطة تغيره، لو كان هذاك متغير فإنه يعتبر مثله طاهرا. بهذا تمت الصور، تمت صور الماء الطاهر، وننتقل بعد ذلك إلى الماء النجس. يقول رحمه الله تعالى: النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه، يقال النجس والنجس والنجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. اكتب بعدها: وسواء قل التغير أو كثر، سواء قل التغير أو كثر. قال: ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. إجماع على ماذا؟ ها؟ الإجماع على أن كل ماء قد تغير بنجاسة فإنه يحكم بأنه نجس. الماء الطاهر، اشترطنا فيه أن يكون التغير كثيرا، أما يعني أن ينتقل إلى طاهر، من طهور إلى طاهر، أما ينتقل من طهور إلى نجس فهذا حتى ولو كان التغير يسيرا، وسواء كان كثيرا أو قليلا، قلتين دون قلتين، مستبحر غير مستبحر، كله ما دام تغير بنجاسة فحكم أنه نجس، حتى ولو كان قدره مثلا 1000 قلة، 2000 قلة، 3000 قلة، ما دام تغير بنجاسة فحكم أنه نجس، قدر بحيرة كبيرة تغيرت بنجاسة حكم أنه نجس، وهكذا. قال: ولاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير. هذه الصورة الثانية من صور النجس، ما هي؟ قال: أولاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، ولو، اكتب بعدها، كان القليل، اكتب بعدها كان القليل، فتكون العبارة: ولو كان القليل ايش؟ جاريا، يعني لا يشترط فيه ان يكون راكدا، حتى ولو كان يعني ساقية ماء في المزارع او نحو هذا، ولقاها نجاسة وهي بمجموعها دون القلتين فإننا نحكم بنجاستها. قال: لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. هذا الحديث له منطوق ومفهوم كما تقدمت الإشارة إلى هذا سابقا. منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء، مفهومه أنه إذا كان لم يبلغ القلتين فإنه ينجسه ما يقابله أو ما يلاقيه. قال: أو انفصل عن محل نجاسة، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها، قبل زوالها، زوال ماذا؟ زوال النجاسة، فنجس متغيرا، تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. قبل زوالها، قبل زوال النجاسة، ما حكمه؟ نجس. قال: فمن فصل قبل السابعة، يعني قبل الغسلة السابعة، نجس اللي هو قبل غسلة السابعة. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها، أي ولو بعد الغسلة السابعة. قال: أو متغيرا بالنجاسة، فما حكمه؟ حكمه أنه نجس. طيب، اللهم صل وسلم. وهذا تشجير مرة أخرى للتذكير، المنفصل عن محل النجاسة حال غسلها، إما أن يكون متغيرا بها أو قبل زوالها أو بعد زوالها. متغير بها حكم نجس، قبل زوالها نجس أيضا حتى ولو بعد السابعة، بعد زوالها إن كان قبل السابعة فنجس، وإن كان الغسل السابعة فطاهر. طيب، بعد السابعة، الغسل الثامن، التاسع، العاشرة، بعد زوال النجاسة، ما حكم الماء؟ حكم طهور طبعا، لأنه خلاص هو لاقى محلا طاهرا، يعني ما في نجاسة، ما في عين نجاسة، ولا هو قد حكم عليه من الشرع بأنه نجس. طيب، الآن تبين لك تبين لك أن الماء يصبح نجسا بأحد أمرين: إما بتغيره بالنجاسة، قليلا كان أو كثيرا، وإما بملاقات النجاسة إذا كان قليلا. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة، وهي إذا حكمنا بأن هذا الماء نجس فكيف نطهره؟ كيف يمكن تطهير الماء النجس؟ كيف يمكن تطهير الثوب النجس؟ هذا سيأتيك في باب إزالة النجاسة، لكن هنا الكلام على ماذا؟ كيف تطهر الماء المتنجس؟ يقول لك كما هنا عندك في هذا التشجير، أول شيء نحن سنتكلم على أن جميع النجاسات سواء. تقدم لك سابقا أن من الفقهاء، وهو مشهور عند متقدمي ومتوسط الحنابلة، من الفقهاء من يفرق بين نجاسة الآدمي المائعة وغيرها، أليس كذلك؟ صح يا مشايخ، تذكرون هذا؟ أنه بعضهم يفرق بين نجاسة الآدمي المائعة وغيرها، يقول نجاسة الآدمي المائعة تؤثر في الماء حتى ولو بلغ قلتين ما لم يصبح كثيرا جدا أي مستبحرا، وأما غيرها فالعبرة بقلتين وأكثر وأقل، صحيح؟ لكن نحن لن نلتفت إلى هذا الخلاف الآن، سنركز على ماذا؟ أول شيء نركز على قول الجمهور وقول متأخر الحنابلة، ما هو؟ عدم التفريق بين نجاسة الآدمي وغيره. طيب على هذا القول وهو عدم التفريق بين النجاسات، إذا كان عندنا ما حكمنا بأنه متنجس سواء لتغيره أو لعدم تغيره، فكيف يمكن تطهيره؟ الجواب نقول هذا الماء إما أن يكون متغيرا بالنجاسة وإما أن يكون غير متغير، إما أن يكون متغيرا بالنجاسة وإما أن يكون غير متغير. فإذا كان متغيرا بالنجاسة، انظروا كما عندكم في هذا الذي أمامكم، هذا المتغير بالنجاسة المتغير بالنجاسة إما أن يكون قليلا دون القلتين، وإما أن يكون كثيرا. ماء متغير إيش؟ بالنجاسة، قليل دون القلتين، بال فيه حمار أجلكم الله قدره 10 لتر مثلا ونحو هذا، فغير رائحته، فما حكمه؟ يعني كيف نستطيع تطهيره قليل دون القلتين؟ قال لك بالإضافة أي المكاثرة، يعني أن نضيف إليه ماء كثير، هذا قدره 10 لتر وتغير بالنجاسة، نضيف إليه ماء كثيرا، يعني 200 لتر، 250 لتر، 220 لتر، المهم أكثر من قلتين وأكثر، نضيفه إليه حتى يزول التغير. فإذا زال تغيره فإننا نحكم بأنه رجع طهورا. لاحظ، انتقل إلى نجس ثم رجع إيش؟ طهور. طيب وإما أن يكون كثيرا، ما مثاله؟ مثال الكثير مثلا نقول إذا قلنا القلتين 191 لتر، مثال الكثير مثلا 250 لتر أو 300 لتر. نقول الكثير كيف نستطيع أو كيف يرجع طهورا بعدما نجس؟ نقول إما بتغيره بنفسه. كيف بتغير بنفسه؟ يعني أحيانا يكون هذا الماء مثلا في غابة مثلا، فمع تسلط الشمس عليه، تحرك الرياح، ما إلى ذلك، يزول تغيره، تزول هذه الرائحة التي قد اكتسبها من النجاسة، فما حكمه؟ خلاص نقول إنه يرجع طهورا. فهذا كثير يرجع طهورا بتغيره بنفسه. وإما بإضافة كثير عليه، كما قلنا هنا نضيف كثير على القليل، نضيف كثير على الكثير، يعني قدره 250 لتر ونجس بتغيره، نقول نضيف عليه 250 لتر، 300 لتر، 400 لتر حتى يزول التغير. قال وإما بنزح يبقى بعده كثير. كيف؟ إيش معنى نزح؟ النزح إزالة الماء، النزح هو إزالة الماء، فنزح يبقى بعده كثير، يعني ننزح من هذا الماء ماء بركة مثلا تغير بنجاسة، نزيل نزيل نخرج نخرج من هذا الماء، نغترف من هذا الماء حتى يبقى بعده كثير. فإذا بقي بعده كثير، إيش قدر كثير؟ قلنا قلتي وأكثر، يعني مثلا 200 لتر 300 لتر، فإننا نحكم بأنه قد طهر، نحكم بأنه قد طهر. أما إذا كان الذي قد بقي قليل فإنه لا يطهر بذلك، بل لا بد من إضافة ماء طهور عليه على المذهب. طيب هذا كله إيش في المتغير بالنجاسة، المتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. ننتقل إلى غير المتغير. غير المتغير، هل يمكن ماء نقول إنه نجس وهو لم يتغير بالنجاسة؟ هل يمكن ذلك؟ ها؟ الجواب على مذهب يمكن، إذا كان قليل قليل وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة، فهذا نقول إنه قد نجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير. فما حكمه؟ حكمه لاحظ عندك ماء 10 لتر 15 لتر وقعت فيه قطرة بول إنسان، ما حكمه على المذهب؟ حكمه أنه نجس. طيب كيف نطهره؟ كيف نطهره؟ نطهره بطريق واحد وهو إيش؟ وهو الإضافة، وهو الإضافة، أن نضيف عليه، أن نضيف عليه، أن نضيف عليه ماء، أن نضيف عليه ماء كثيرا. طيب السؤال، ما القدر الذي نضيفه؟ نقول لابد قدر قلتين وأكثر. هل يوجد قيد آخر؟ نقول لابد أن يزول تغير الماء أو لا يوجد هنا. نحن قبل قليل قلنا بإضافة نضيف حتى إيش؟ حتى يزول التغير، صحيح؟ طيب هنا، هنا نضيف حتى ماذا؟ هل حتى يزول التغير؟ لا، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا. لماذا لا يمكن أن نقول حتى يزول التغير؟ لأنه أصلا هو قد نجس بمجرد الملاقاة، هو نجس بالملاقاة وليس بالتغير، هو غير متغير أصلا. طيب ما القدر إذن؟ إلى قدر ماذا نضيف؟ قلتين إلى كم؟ ما الزيادة؟ نقول نستمر نضيف في الماء حتى يزول تغيره. لو فرضنا أن العشرة وخمسة عشر لتر هذه كانت قد تغيرت بنجاسة، نفرض أنها قد تغيرت بنجاسة، ونستمر نضيف في الماء حتى يكون في العادة أن هذا القدر إذا كان قد تنجس فإنه يزول تغيره، إذا كان قد تغير بالنجاسة فإنه يزول، يزول تغيره بعد إضافة هذا الماء الكثير. فهمت؟ إذن هذا ماء قليل وقد نجس بحكمنا بأنه نجس وليس بتغيره. طيب كم نضيف؟ قلنا أضفنا إلى قلتين. طيب ما القدر الزائد على القلتين؟ نقول بالقدر الذي لو كان متغيرا فإنه يزول، فإنه يزول تغيره. هذا كله، كل التفصيل الذي أمامك على القول بأن جميع النجاسات إيش؟ على القول بأن جميع النجاسات سواء. أما إذا قلنا على قول بعض الفقهاء وهم كما أشرنا سابقا المتقدمون والمتوسطون من الحنابلة، إذا قلنا بقول بعض الفقهاء بالتفريق بين بول الآدمي وغيره، فإن التفصيل سيكون تفصيلا، فإن التفصيل سيكون تفصيلا آخر، لكن نتركه إلى حينه بعد قليل. ولا نأخذ الآن؟ لا نصبر، نصبر ونأخذ كلام المصنف بعدين نرجع لها. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى، الآن سيذكر طرق تطهير الماء النجس بغير بول الآدمي أو عذرته، يعني على عدم التفريق. وقوله في العنوان عندك في اليمين مكتوب طرق تطهير الماء النجس بغير بول الآدمي أو عذرته، اكتب بعدها إن كان متغيرا، اكتب بعدها إن كان متغيرا. وقوله تحت هذا في نفس الهوامش عندك مكتوب الإضافة، اكتب بعدها بين قوس، اكتب تحتها بين قوسين تطهير بالمكاثرة، تطهير بالمكاثرة. طيب قال رحمه الله فإن أضيف، فإن أضيف إلى الماء النجس اكتب بعدها المتغير. قال قليلا كان أو كثيرا. طهور كثير، اكتب بعدها يزول به التغير. يزول به التغير. قال بصب، بصب يعني يصب عليه ماء، أو إجراء ساقية إليه، ساقية إليه، ساقية أو مثل أنابيب الماء اليوم ونحو هذا. قال ونحو ذلك طهورا، لأن هذا القدر المضافة يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به. يعني هذا القدر الذي أضفناه من الماء يدفع عن نفسه النجاسة لأنه كثير، وكذلك عما اتصل به. قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. غير تراب ونحوه، هذا الاستثناء، هذا الاستثناء يعني أكثر الفقهاء لم يذكروه، أكثر الفقهاء لم يذكروه، والحقيقة لا حاجة له كبيرة، لأنه هو المراد أنه الذي تضيفه على الماء فيطهره هو ماء طهور كثير وليس أي شيء آخر، لا تراب ولا غير التراب. قال أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، هذا اللي قلنا لكم مثل الماء الذي يكون في الغابات والبرية ونحو هذا، لأنه تصيب الشمس الهواء يتغير. قال أو نزح منه أي من النجس الكثير. قوله هنا الكثير وقبله في قوله في العبارة التي قبلها أيضا الكثير، ضع عندهما خطا أو دائرة ونحو هذا، لأن الزوال التغير بنفسه والنزح هذان طريقان لتطهير الماء الكثير فقط. قال فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير كثير، هذا مهم قيد، غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير، يعني يريد بهذا أن الحكم يدور مع علته. رقم 2 و3، رقم 2 و3 التغير بنفسه والنزح، اكتب عندهما خاصان بالماء الكثير أو خاصان بالكثير. طيب قال الشيخ والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير، هذا اللي هو آخر دفعة من الماء، آخر دفعة استخرجت من الماء حال النزح يعني الاغتراف. قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، إن لم تكن عين النجاسة به، هذا قيد، هذا قيد مفهومه أنه إذا كانت عين النجاسة فيه فإنه نجس، فإنه نجس. انتبه معي الشيخ ماذا يريد أن يقول لك؟ يقول لك الآن النزح، النزح يطهر الماء الكثير أليس كذلك؟ يطهر الماء الكثير إذا تنجس، فينزح يغترف منه حتى يزول التغير، فما حكم الماء؟ حكم أنه يرجع، حكم أنه يرجع طهورا. طيب يقول لك الشيخ إن المنزوح اللي هو آخر دفعة تنزح من هذه البركة أو البئر أو نحوه، آخر شيء أخذته منه، قال حكمه أنه طهور، حكمه أنه طهور، يعني قال إن لم تكن عين النجاسة به، يعني يقول لك آخر شيء، آخر غرفة اغترفتها وخلاص زال التغير، هذه آخر غرفة لا تخلو من حالين، إما أن تكون عين النجاسة، عين النجاسة التي نجست هذا المكان به كالعذرة ونحوها جلكم الله، فهذا حكمه أنه نجس، وإما أن لا تكون عين النجاسة به فما حكمه؟ فما حكمه؟ حكمه أنه طهور. لماذا هو طهور؟ لأنه انفصل عن ماء طهور، لأنه انفصل عن ماء طهور. ثم قال وإن كان النجس قليلا، اكتب في اليمين، اكتب في اليمين طريق تطهيره إن كان غير متغير، طريق تطهيره إن كان غير متغير. تطهير التطهير ماذا؟ تطهير الماء. يقول رحمه الله: وإن كان النجس قليلا، إن كان النجس قليلا يعني قليلا غير متغير كما قلت لك، ما قدره 10 لتر وقعت فيه قطرة بول من كلب أجلكم الله، قال فنقول هذا نجس بالملاقاة. قال: أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير، أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير. اكتب عندها مثل قلة، اكتب عندها مثل قلة متنجسة بالملاقاة أضيف إليها قلة متنجسة بالملاقاة. إذن مثل قلة متنجسة بالملاقاة أضيف إليها قلة متنجسة بالملاقاة. إذن هل يتصور، يعني هو السؤال هو هل يتصور أنه ماء كثير، ماء كثير وقد حكمنا بنجاسته مع أنه لم يتغير بالنجاسة؟ هل يمكن تأتي الصورة هذه؟ قال لك يمكن أن تأتي الصورة هذه إذا كان عندنا قلة وقعت فيها قطرة بول إنسان، وقلة أخرى وقعت فيها قطرة بول حيوان غير مأكول اللحم، كلب أو غيره. طيب فما حكم الماء الأول؟ نجس. ما حكم الماء الثاني؟ نجس. طيب إذا مزجنا هذين الماءين ما حكمهما؟ ها؟ كلاهما ماء نجس، ماء نجس التقى بماء نجس، فحكم الجميع أنه ماء نجس. هل هذا حكمنا بنجاسته لتغيره؟ الجواب لا، وإنما هو لماذا؟ لأجل ملاقاة النجاسة، لأجل ملاقاة النجاسة. فهذا كثير مجتمع من يسير غير متغير. قال: أو كثير مجتمع من متنجس يسير، فتطهيره بإضافة كثير. كثير كم قدر كثير؟ قلتي وأكثر. قال: مع زوال تغيره إن كان، إن كان أكتب أي إن وجد أو إن فرض. إيش تكتب؟ تكتب أي إن وجد أو إن فرض. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام اللي شرحناه قبل قليل، أنه إذا كان عندك ماء يسير وتنجس بمجرد الملاقاة، طيب كيف تطهره؟ الجواب: تطهره بإضافة ماء كثير، بإضافة ماء كثير. طيب كثير يعني عرفنا أنه قلتين وأكثر. طيب هل أزيد على ذلك؟ قالك نعم لا بأس، تزيد على ذلك بالقدر الذي لو افترضت أن هذا الماء قد نجس بتغيره فإنه يزول تغيره. هذا مراده. قال: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. البئر المنزوحة، البئر التي أخرج ماؤها بسبب تنجسه. طيب حال رفع الماء في الدلاء، فإنه دلاء الأسطل ونحوها، فإنه ربما أصاب رشاش هذا الماء جدران البئر، فهل يجب غسل جدران البئر؟ يقول لك لا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. سؤال الآن، لو لم يذكر لنا المصنف هذا، أليس هذا واضحا أنه لا يجب غسل جوانب البئر؟ محتمل، ها؟ ممكن يقال محتمل وممكن أن يقال واضح أيضا، ولكن الشيخ نص على هذا لأن من العلماء من يقول إنه يجب غسل جوانب البئر، من العلماء من يقول إنه يجب غسل جوانب البئر، ولأجل هذا نص المصنف على نفي هذا، على نفي وجوب ذلك. وقد ذكرت لك سابقا أن من طرق إفادة الطالب المبتدئ ويعني إطلاعه على طرف من خلاف الفقهاء أنهم إذا جاءوا على مسألة وفيها قول لأحد وأرادوا أن يفيدوك فائدة زائدة، فإنهم ينفون ذلك القول. يقول: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت، لو ما قاله هذا واضح، لكنه يقوله ليدفع ذلك القول. ثم قال رحمه الله تعالى: تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته. قوله رحمه الله تعالى محل ما ذكر، محل ما ذكر اكتب عندها من حد الكثير في طرق التطهير الثلاث، من حد الكثير في طرق التطهير الثلاث. قال محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته. طيب دعونا نستذكر ما تقدم لنا فيما يتعلق بهذه المسألة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، طرق تطهير الماء النجس، لا أيوة، طرق تطهير الماء النجس، هذا عنوان مسألة. قلت لك سابقا أنه عندنا قولان، قول الأول قول المعتمد في المذهب، والقول الثاني القول الذي قال به بعض المتقدمين أو مشهور عند المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. القول الأول هو عدم التفريق بين سائر النجاسات، صحيح؟ وقالوا إن الماء المتغير بالنجاسة لا نفرق بين يكون بول آدمي وبول حيوان غير مأكول وغير ذلك، النجاسات كلها سواء ما دام تغير بها الماء، فإما أن يتغير بالنجاسة أو غير متغير، فإن كان متغيرا قليل لا يطهر إلا بالمكاثرة، كثير يطهر بالمكاثرة أو بتغيره بنفسه أو بنزح يبقى بعده كثير، أما غير المتغير فيطهر بالإضافة. هذا تقدم لنا. طيب، هي المسألة السابقة. الآن هذه المسألة ما هي؟ على القول الثاني، القول بالتفريق بين نجاسة الآدمي وغيره، بالتفريق بين نجاسة الآدمي وغيره. كيف سيكون التفريق؟ يكون التفريق أنهم سيقولون إن هذا الذي وقعت فيه النجاسة لابد أن ننظر إلى نوع النجاسة ما هي، فإما أن تكون نجاسة آدمي مائعة وإما أن تكون نجاسات غير ذلك. فإذا كانت نجاسات غير نجاسة الآدمي المائعة فهذا على نفس التفصيل اللي في القول الذي تقدم تشيره وتوضيحه. طيب، إذا كان نجاسة آدمي، أنتم تذكرون أنهم يقولون إن نجاسة الآدمي تؤثر في الماء حتى ولو بلغ قلتين، أو لا يعني بعض الحنابلة يقولون حتى ولو بلغ قلتين ما لم يكن مستبحرا، ما لم يسر كثيرا. طيب، إذن معنى هذا هؤلاء كيف سيؤثر قولهم ذلك على هذا، على هذه المسألة التي نحن نتكلم عنها وهي تطهير الماء المتنجس؟ يقولون إن الماء إذا كان متغيرا بنجاسة آدم مائعة فهو إما أن يكون غير مستبحر وإما أن يكون مستبحرا، فإذا كان غير مستبحر يعني غير كثير جدا حتى ولو بلغ قلتين يعني 200-300 لتر نحو هذا من الماء، فيقولون بإضافة، مو إضافة كثير، لا، بإضافة كثير جدا، بإضافة كثير جدا، هذا إذا كان إيش؟ غير مستبحر، غير مستبحر، فإنه لا يطهر إلا بإضافة كثير جدا، يعني 250 قلة، 250 لتر، 300 لتر، هكذا. أما إذا كان مستبحرا وهو الكثير جدا فإنه يطهر بتغيره بنفسه، نفس الذي تقدم لنا سابقا، أو بإضافة كثير جدا. لاحظوا هناك يعني في غير نجاسة الآدمي بإضافة كثير بدون جدا، كثيرا لو قدر قلتين، أما هذا قال بإضافة كثير جدا اللي هو نفس القدر المستبحر يعني، أو بنزح يبقى بعده كثير جدا، يعني بأن نزيل من هذا الماء، نغرف من هذا الماء المتنجس حتى يبقى بعد يعني إخراج هذا الماء وزوال التغير يبقى بعده كثير جدا. فكل كلمة تقدمت لك هناك فيها قلتين استبدلها هنا بكثير جدا، هذا إذا كان إيش؟ نجاسة آدمي مائعة. ما إذا كان متغير بنجاسة غيرها فهذا كالتفصيل الذي تقدم في غيرها من النجاسات. ولأجل هذا يقول المصنف رحمه الله: تنبيه محل ما ذكر لم تكن نجاسة بول آدمي وعذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء، يعني على قول المتقدمين والمتوسطين إضافة ما يشق نزحه إليه. لاحظ، ما يشق نزحه ضعها بين قوسين، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه بين قوسين، أو زوال تغير ما يشق نزحه، ما يشق نزحه بين قوسين بنفسه. قال: على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم، على ما تقدم يعني على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم يعني من المتوسطين. أكتب بعدها: ومعتمد المذهب عدم التفريق، ومعتمد المذهب عدم التفريق كما تقدم. في العنوان عندك في اليمين كاتب الكاتبين: طرق تطهير ما تنجس ببول آدمي وعذرته. اكتب بعدها: على القول الثاني، على القول الثاني. بهذا تمت تم الكلام على الماء النوع الثالث، وهو الماء المتنجس والمعبر عنه بالنجس. وبعد هذا إن شاء الله ندخل في مسائل الشك والاشتباه في المحاضرة القادمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.